نعم. ليتخلصوا من الضرائب، يعني البلد يكون مثلا القانون يقول ان الذي يبني بيت مسجد تحت البيت يعفى من الضرائب. إيه؟ فهو يقول يعني منها فائده، الناس تصلي ناخذ الاجر ويتخلص من الضرائب. فهل هذا يلزم يا شيخ على هذا الفعل، وهل يجوز هذا الناس؟ اما هذا المسجد فانه ما اريد به وجه الله. نعم، إذا كان هذه النية فإنه ما أريد به وجه الله. ولكن لو أنه بنى المسجد لله عز وجل ونيته أن يبني بينه أن يبني فوقه مساكن فلا بأس، ولكن يجب أن يحذر من إيذاء المصلين في هذا المسجد بالدق أو ما أشبه ذلك. وأما إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه بناء فإنه لا يجوز أن يحدث فوقه بناء. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. فأنت إذا ملكت أرضا ملكت ما تحتها إلى الأرض السابعة، وما فوقها إلى السماء السابعة والدنيا إلى السماء الدنيا، تملك إلى السماء الدنيا. وعلى هذا يا محمد محجوب، إذا مرت الطائرة من فوق حوشك فقل مهلا، هذا حقي مملوكي.